بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا والمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب فتح القدير تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس الضحى يوم الثلاثاء 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله وإذ قلتم، هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، وظاهر السياق أن القائلين هذه المقالة هم قوم موسى، وقيل هم السبعون الذين اختارهم، وذلك أنهم لما سمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة: فأرسل الله عليهم نارا أحرقتهم ثم دعا موسى ربه فأحياهم، كما قال تعالى هنا: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وسيأتي ذلك في الأعراف إن شاء الله. والجهر المعاينة، وأصلها الظهور، ومنه الجهر بالقراءة والمجاهرة بالمعاصي. ورأيت الأمر جهرة وجهارة، أي غير مستتر بشيء، وهي مصدر واقع موقع الحال. وقرأ ابن عباس جهرة بفتح الهاء، وهي لغتان مثل زهرة وزهرة، ويحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع جاهر. قال: والصاعقة، قد تقدم تفسيرها. وقرأ عمر وعثمان وعلي الصعقة، وهي قراءة ابن محيص، والمراد بأخذ الصاعقة إصابتها إياهم. وأنتم تنظرون في محل نصب على الحال، والمراد من هذا النظر الكائن منهم أنهم نظروا أوائل الصاعقة التي النازلة بهم على الواقعة عليهم لا آخرها الذي ماتوا عنده. وقيل المراد بالصاعقة الموت، واستدل عليه بقوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم. ولا موجب للمصير إلى هذا التفسير، لأن المصعوق قد يموت كما في هذه الآية، وقد يغشى عليه ثم يفيق كما في قوله تعالى: وخر موسى صعقا فلما أفاق. ومما يوجب بعد ذلك قوله وأنتم تنظرون، فإنها لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن لهذه الجملة كثير معنى، بل قد يقال إنه لا يصح أن ينظروا الموت النازل بهم إلا أن يكون المراد نظر الأسباب المؤثرة للموت. والمراد بقوله ثم بعثناكم الإحياء لهم لوقوعه بعد الموت. وأصل البعث الإثارة للشيء من محله، يقال بعثت الناقة أي أثرتها، ومنه قول امرئ القيس: وإخوان صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين عاث ونشواني. وقول عنترة: وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها. وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في الدنيا. قال: وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية في الدنيا والآخرة، وذهب من عدام إلى جوازها في الدنيا والآخرة ووقوعها في الآخرة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة، هنا يا شيخ مكتوب الصحيحية، لا خطأ مطبعي هذا، نعم الصحيحة. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم في الآخرة، وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة وزعموا أن العقل قد حكم بها، دعوة مبنية على شفا جرف انهار. وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب. وسيأتيك إن شاء الله بيان ما تمسك به من الأدلة القرآنية، وكلها خارج عن محل النزاع بعيد عن موضع الحجة، وليس هذا موضع المقال في هذه المسألة. قوله وظللنا عليكم الغمام أي فعلناه كالظلة، والغمام جمع غمامة كسحابة وسحاب، قاله الأخفش، قال الفراء ويجوز غمائم. وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين، والمن قيل هو الترنجبين، قال النحاس هو بتشديد الراء الترنجبين، قال النحاس هو بتشديد الراء وإسكان النون، ويقال الترنجبين بالطاء، وعلى هذا أكثر المفسرين. وهو طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغي، ذكر معناه في القاموس. وقيل إن المن العسل، وقيل شراب حلو، وقيل خبز الرقاق، وقيل إنه مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع. قال ومنه ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزل على موسى. وقد ثبت مثله من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي، ومن حديث جابر وأبي سعيد وابن عباس عند النسائي. والسلوى قيل هو السمانة كحبارة طائر. عيد اقراها. والسلوى قيل هو السمانة. هكذا نحفظ السماني والسماني. والله يا شيخ ما أنا ماني ضابطها، يعني ضبط كما يقال ضبط ذاكرة، يعني ليس ضبط عربية. إذا كان كحبارة فإذا سمانة، أحسنت. أي نعم. إذا كان هكذا فهو نعم، إذا يضبط هكذا السمانة. نعم. كحبارة. نعم. طيب هنا يا شيخ في قال هنا هذا في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي، قال والسمانة هكذا طائر معروف، قال ثعلب ولا تشدد الميم والجمع سمانيات. نعم يعني سمانة، أحسن الله لك شيء. طيب. قال والسلوى قيل هي السمانة كحبارة طائر يذبحونه فيأكلونه. قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين. وقد غلط الهدلي فقال وقاسمهما بالله جهدا لأنتما ألد من السلوى إذا ما أشهرها، ظن أن السلوى العسل. قال القرطبي ما ادعاه من الإجماع لا يصح. وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة والتفسير إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي، وذكر أنه كذلك بلغة كنانة، وأنشد لو شربت السلوان ما سلوت ما بغنى عنك وإن غنيت. وقال الجوهري والسلوى العسل. قال الأخفش السلوى لا واحد له من لفظه مثل الخير والشر، وهو يشبه أن يكون واحده سلوى. وقال الخليل واحده سلوات. وأنشد وإني لتعروني لذكراك سلوة كما انتفض السلوات من سلكه القطر. وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى. وقوله كلوا أي قلنا لهم كلوا، وفي الكلام حذف، والتقدير قلنا كلوا فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر فظلموا أنفسهم وما ظلمونا، فحذف هذا لدلالة ولكن كانوا أنفسهم يظلمون عليه. وتقديم الأنفس هنا يفيد الاختصاص. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حتى نرى الله جهرا قال علانية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس أنه قال هم السبعون الذين اختارهم موسى. قالوا فقال فأخذتكم الصاعقة قال ماتوا، ثم بعثناكم من بعد موتكم قال فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا أجالهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله ثم بعثناكم ذكر نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله وظللنا عليكم الغمام قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله في يوم القيامة، هو الذي جاءت فيه الملائكة في يوم بدر وكان معهم في التين. وأخرج عبد بن حميد بن أبي حاتم عن قتادة في قوله وظللنا عليكم الغمام، قال كان هذا الغمام في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس وأطعمهم المن والسلوى حين برزوا إلى البرية، فكان المن يسقط عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإن تعدى ذلك فسد ما يبقى عنده، حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فبقي عنده، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر المعيشة، قال ولا لطلبة شيء، وهذا كله في البرية. وأخرج عبد بن حميد بن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال المن شيء أنزل الله عليهم مثل الطل، والسلوى طير أكبر من العصفور. وأخرج وكيع عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال المن صمغة والسلوى طائر. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم قال عن السدي قال قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا أين الطعام، فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجرة التر جبين. وأخرج عن وهب أنه سئل ما المن، قال خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أنه قال المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان المن ينزل عليهم بالليل على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا، والسلوى طائر يشبه السمانة كانوا يأكلون منه ما شاءوا. وأخرج ابن جرير عنه نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة في السلوى مثله، وقد روي نحو ذلك عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وما ظلمونا قال نحن أعز من أن نظلم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال يضرونا. شيخ محمد هنا مسألة في ضبط السمانة، سبحان الله أنا كنت سمعت درس هذا التفسير قديما على بعض المشايخ فكان يضبطه السماني، فلما جاء هنا فضبطته على ما سمعت فكان هذا فيه خطأ. الأمر الثاني أن هذا المن، هناك بعض الأخوة كانوا في شمال العراق في الأكراد، التقينا بهم فأجابوا لنا يعني طعام كالسمغة وكذا، يقولون هذا هو المن، فما أدري هل هذا هو يعني ذاك يعني كالسمغ وطعمه لذيذ يسمونه المن، الله أعلم هل هو مثله أو غيره. نعم شيخ، أنا صرت أخشى من كما يقال فعل عوام الناس في التسميات، كما نسمي نحن في اليمن الجوافة زيتون. نعم الله يستعان. أحسنت الله يسلم. قال الله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله قال جمهور المفسرين القرية هي بيت المقدس، وقيل إنها أريحة قرية من قرى بيت المقدس، وقيل من قرى الشام. وقوله كلوا أمر إباحة، ورغدا كثيرا واسعا، وهو نعت لمصدر محذوف، قال أي أكلا رغدا ويجوز أن يكون في موضع الحال وقد تقدم تفسيره. قال: والباب الذي أمر بدخوله هو باب في بيت المقدس يعرف اليوم بباب حطة، وقيل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل، والسجود قد تقدم تفسيره، وقيل هو هنا الانحناء، وقيل التواضع والخضوع، واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد السجود الحقيقية الذي هو وضع الجبهة على الأرض لم تنع الدخول المأمور به. نعم. قال: قال لم تنع الدخول المأمور به لأنه لا يمكن الدخول حال السجود الحقيقي. وقال في الكشاف أنهم أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا لله وتواضعا، واعترضه أبو حيان في النهر المادي فقال: لم يؤمروا بالسجود بل هو قيد في وقوع المأمور به، وهو الدخول والأحوال نسب تقييدية والأوامر نسب إسنادية. انتهى. قال: ويجاب عنه بأن الأمر المقيد أمر بالقيد، فمن قال خرج مسرعا فهو آمر بالخروج على هذه الهيئة، فلو خرج غير مسرع كان عند أهل اللسان مخالفا للأمر. ولا ينافي هذا كون الأحوال أنيسبا تقييدية، فإن اتصافها بكونها قيودا مأمورا بها هو شيء زائد على مجرد التقييد. وقوله حطة بالرفع في قراءة الجمهور على إضمار مبتدأ، قال الأخفش: وقرئت حطة نصبا على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة، وقيل معناها الاستغفار، ومنه قول الشاعر: فاز بالحطة التي أمر الله بها ذنب عبده مغفورا. وقال ابن فارس في المجمل: حطة كلمة أمر بها ولو قالوها لحطت أوزارهم. قال الرازي في تفسيره: أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة، وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغير عليها، وإذا اشتهر أو أخذ بالذنب، قال: وإذا اشتهر أو أخذ بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن يحكي توبته لمن شهد منه الذنب. وإذا اشتهر أو أخذ بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب، لأن التوبة لا تتم إلا به. انتهى. وكون التوبة لا تتم إلا بذلك لا دليل عليه، بل مجرد عقد القلب عليها يكفي، سواء اطلع الناس على ذنبه أم لا. وربما كان التكتم بالتوبة على وجهه لا يطلع عليها إلا الله عز وجل أحب أو أحب إليه إلى الله وأقرب إلى مغفرته، وأما رفع ما عند الناس من اعتقادهم بقاءه على المعصية فذلك باب آخر. وقوله هنا شيخ محمد، بعض العلماء يشترط في بعض الأشياء أن يعلن توبته، لعل هذا في مسائل، يعني المسائل العلمية، مثلا إذا أخطأ في مسألة أو كذا فيعلن توبته بالرجوع عن هذا الأمر أو كذا، كما كان يفعل بعض العلماء، مثلا الحسن الشعري عندما صعد على المنبر وعلن توبته من مذهب المعتزلة مثلا، فلعل هذا يعني من هذا الشيء. لكن كما ذكر الشوكاني أنه لا يشترط التوبة أن يعرف الناس أنه قد تاب إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقوله نغفر لكم قرأ نافع بالياء التحتية المضمومة، وقرأه ابن عامر بالتاء الفوقية المضمومة، وقرأه الباقون بالنون وهي أولى. قال: والخطايا جمع خطيئة بالهمز، وقد تكلم علماء العربية في ذلك بما هو معروف في كتب الصرف. يعني الآن وقول نغفر لكم كان إقراءة نافع التي يفسر عليها الشوكاني أن تكون يغفر لكم، يعني القراءة نافع. طيب شيخنا، الآن هو مع أنه رجح نغفر، يعني وقرأ الباقون بالنون وهي أولى، لا شك أنه سيأتي في هناك توجيهات للشوكاني وترجيحات قليلة في باب القراءة، من ناحية أنه ربما ترجيح اللغة وكذا، ولا يعني هذا أنه لا يعني تفسيره هو على قراءة كون عن نافع، هذا القراءة المعروفة هناك، لكن لا مانع أن يوجه أو أن يرجح بعض القراءات من الناحية يعني اللغوية كذا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: والخطايا جمع خطيئة بالهمز، وقد تكلم علماء العربية في ذلك بما هو معروف في كتب الصرف. وقوله: وسنزيد المحسنين، أي نزيدهم إحسانا على إحسانهم المتقدم، وهو اسم فاعل من أحسن. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قيل إنهم قالوا حنطة وقيل غير ذلك، والصواب أنهم قالوا حبة في شعرة كما سيأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فأنزلنا على الذين ظلموا هي من هو من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كما تقرر في علم البيان، وهي هنا تعظيم الأمر عليهم وتقبيح فعلهم، ومنه قول عدي بن زيد لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة. قال فكرر الموت في البيت ثلاثا تهويلا لأمره وتعظيما لشأنه. وقوله رجزا بكسر الراء في قراءة، يعني كان هنا توجيه فأنزلنا على الذين ظلموا، فكان سيقول فأنزلنا عليهم رجزا، يعني فلماذا يعني ذكر الظاهر هنا موضع المضمر كما قال من باب تعظيم الأمر عليهم. نعم. وقوله رجزا بكسر الراء في قراءة الجميع إلا ابن محيص فإنه قرأ بضم الراء رجزا. والرجز العذاب والفسق قد تقدم تفسيره. وقد أخرج عبد الرزاق بن جرير بن أبي حاتم عن قتادة في قوله ادخلوا هذه القرية قال بيت المقدس. وأخرج ابن جرير وعن ابن زيد قال هي أريحة قرية من بيت المقدس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركعا، وقوله حطة قال مغفرة. فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة استئذان. قال فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال الباب هو أحد أبواب بيت المقدس وهو يدعى باب حطة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم وقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله وادخلوا الباب سجدا قال طأطئوا رؤوسكم، وقولوا حطة قال قولوا لا إله إلا الله. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قولوا حطة قالوا قال لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال كان الباب قبل القبلة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سددا وقولوا حطة فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سددا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. قال والأول أرجح لكونه في الصحيحين، وقد أخرجه معكما من أخرج هذا الحديث الآخر أعني ابن جرير وابن يعني ابن جرير وابن المنذر. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي أنه قال إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة في بني إسرائيل. قال وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وأخرج مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد وسعيد وسعد بن مالك وخزيمة بن ثابت أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. أحسن الله إليك شيخ محمد وبارك الله فيك. آمين وإياكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وغفر الله لنا ولكم. آمين آمين اللهم آمين. آمين وإياكم.